إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن دين الإسلام العظيم يدعو إلى التحلي بالخلق الحسن، ومن بين تلك الأخلاق الحسنة التي دعا إليها كتاب الله سبحانه وتعالى وأمر وحض بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، خلق الحياة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ففي هذا الحديث العظيم يبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن دين الأنبياء جميعا دين واحد ويدعو إلى الخلق الحسن. فدين الله سبحانه وتعالى واحد لا شك فيه، إن الدين عند الله الإسلام. وأما الشرائع فهي تختلف من نبي وآخر، وأما أصل الدين فهو واحد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأما الشرائع فلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فأصل دين الله سبحانه وتعالى واحد، وهو دين الإسلام العظيم الذي يدعو إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، لا عبادة غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا صنم ولا حجر ولا غير ذلك من الآلهة المدعاة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فدين الإسلام العظيم يدعو إلى التخلق بالأخلاق الحسنة، فمن بين تلك الأخلاق خلق الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فهو صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقد اختلف العلماء في هذه اللفظة على قولين، أهو أمر بمعنى الخبر أم هو توبيخ وتأنيب لمن يفعل ذلك؟ فأمر بمعنى الخبر أن المرأة إذا استحى من الشيء فهو لا يفعله، افعل ما شئت. وأما الأمر الثاني فهو تهديد ووعيد، مثل قوله تعالى اعملوا ما شئتم، أي أن العبد إذا أتى بهذا الأمر الذي لا يستحي منه فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه على هذا الفعل. واعلم عبد الله بأن من أسماء الله سبحانه وتعالى الحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه إن الله سبحانه وتعالى حي كريم يستحي أن يرفع إليه العبد يديه فيردهما صفرا قائلتين. ومن صفات الله سبحانه وتعالى الحياء، ولكنه حياء ليس كحياء المخلوقين، كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فرب العالمين سبحانه وتعالى له صفات ولكن لا تشبه صفات المخلوقين، فله يد ولكن لا تشبه صفات المخلوقين، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. له يدان سبحانه وتعالى ولكن لا تشبه صفات المخلوقين. كذلك له حياء لا يشبه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وحياؤه سبحانه وتعالى يكون بالجود والكرم والعطاء، فإنه سبحانه وتعالى يستحي أن يرفع إليه العبد يديه فيردهما صفرا خائبتين، كما أغرى النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن من الحياء السؤال عن الدين، فإن الله سبحانه وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والذي يظن بأن الحياء يمنع من السؤال عن الدين فقد أخطأ، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور دينهم، ولو من الأمور التي يستحيا منها. فإن أم سليم رضي الله عنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة غسل إن هي احتلمت؟ فقال: نعم، إن رأت الماء. وفي حديث آخر: تسأل امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فتقول له: يا رسول الله، كيف أغتسل من حيضتي؟ فيبين لها النبي صلى الله عليه وسلم البيان الشافي بما يدل على أن الحياء يدفع إلى التعلم وينأى عن الجهل عياذا بالله سبحانه وتعالى. وكذلك أخرج البخاري من حديث المقداد رضي الله عنه، من حديث علي رضي الله عنه، أنه كان رجلا مذاء أي كثير المذي. والمذي معروف هو شيء لزج يخرج عقب شهوة تكون بمداعبة النساء. فكان علي رضي الله عنه رجلا مذاء، فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته منه، فهو زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: فيه الوضوء. واعلم يا عبد الله بأنه كذلك ما ورد من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي بها وما نذر، يعني لمن تظهر هذه العورة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجك وما ملكت يمينك. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا رسول الله لو أن أحدنا وحده؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحي منه من الناس. فهذا هو الحياء، خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حقه الحق. فهذا هو الحياء الشرعي، أن يستحي المرء أن يأتي بمعصية الله سبحانه وتعالى. فالحياء ملخصا الإتيان بطاعة الله والبعد عن معصية الله، فهو خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حقه الحق. فهذا هو الحياء الشرعي. وانظر إلى حياء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، كما ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. وانظر إلى حياء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم بلغوا في الحياء ومن الحياء الذروة والعلا. فقد كان عثمان رضي الله عنه أراد أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة عند البخاري، وكان أبو بكر وعمر دخلا قبله، فلما استأذن أبو بكر أمر له النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل ولم يهش له، أي لم يتحرك، لأنه صلى الله عليه وسلم يجلس مع زوجه، وأبو بكر رضي الله عنه هو والد زوجته عائشة رضي الله عنها. فدخل عمر فلم يهش له، فلما استأذن عثمان اعتدل صلى الله عليه وسلم ورفع رجليه صلى الله عليه وسلم، فسألت أم المؤمنين عائشة عن هذا الفعل، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فعثمان رضي الله عنه تستحي منه ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. وانظر في حياة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإنها كانت تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وأبو بكر رضي الله عنه بثياب رقيقة، إذ هو في بيتها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبيها. فلما مات عمر كانت تشد ثيابها عليها وهي تدخل على أقوام من الموات، ليسوا بأحياء بل هم موتى، ولكن انظر في حالها رضي الله عنها، فإن هذا من بنات المسلمين الذين يمشون في الطرقات يفتنون البنات قبل الرجال بثياب تشد وثياب يستحي الحليب أن ينظر إلى بنت بهذه المواصفات وهذه الأشكال أن تكون هكذا في الطريق. فعليك عبد الله أن تعلم ابنتك وزوجتك وغير ذلك مما هو تحت امرتك أن تعلمهن الحياة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عما استرعاك من زوجة وبنت وولد، واعلم بأن العبد إذا كان لديه بنت وولد وزوجة وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر وأتوا بذلك، فإن كل ذلك يأتي في ميزان حسناته، كما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فإذا دعوت إلى هدى، إلى خير، إلى بر، وتبعك من تبعك في هذا الخير والبر كانوا جميعا في ميزان حسناتك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن الحياء هذا ينقسم قسمين، فقسم مفطور عليه العبد ومجهول، وقسم مكتسب. فأما القسم الأول الذي هو مفطور عليه العبد ومجهول بأن يرزقه الله سبحانه وتعالى الخلق الحسن، بأن يصدق في الكلام، بأن يفي في الوعد، أن يتقن ما أمر الله سبحانه وتعالى به ورسوله، وكذلك من أنواع البر أن يرزقه الله سبحانه وتعالى حياء، بأن يستحي من الله سبحانه وتعالى، وأن يستحي من ملائكة الله سبحانه وتعالى، وأن يستحي من الناس ألا يراه الناس على معصية أو موبقة أو جريرة أو ذنب، يخشى أن يراه الناس على ذلك فيلوموه على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي وغيره وصححه وحسنه الألباني رحمه الله تعالى من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياة. فقال قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. فقال ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياة حرض الرأس وما وعد والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أولا بأن يحفظ المرء رأسه، وهذا الرأس من أعظم أعضاء الجسد، إذ هو فيه اللسان الذي به يذكر الله سبحانه وتعالى، وبه العين التي ينظر بها إلى ما أحب الله سبحانه وتعالى، وبه السمع الذي يسمع بها ما أذن الله سبحانه وتعالى في سماعه من القرآن والمحاضرات وغير ذلك النافعة. فإذا حفظ العبد رأسه فلا يتكلم إلا بالكلام الصادق، لن يغتب أحدا ولن يكذب على أحد ولن ينم أحدا ولن يتكلم في الدين بغير علم، لأنه يعلم أنه مسؤول ومحاسب عن كل ما ينطق به، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ويعلم كذلك بأنه عليه أن يحفظ العين فلا ينظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، وعليه كذلك أن يحفظ السمع فلا يسمع إلا ما أحل الله وينتهي عما حرم الله سبحانه وتعالى، فينتهي عن الأغاني وغير ذلك مما هو مستشر في جسد الأمة اليوم على هواتف كثير من الناس الصغار والكبار إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فهذا حياء فطري، فطر الله سبحانه وتعالى بعض عباده ورزقهم إياه، مثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومثل الصحابة، وضربنا لك أمثلة مثل عثمان وعائشة وغيرهما رضي الله عن الجميع. وإما حياء مكتسب، ويستطيع المرء بفضل الله سبحانه وتعالى أن يكتسب الحياء ببعض الأمور، فمنها الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو كثيرا، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، وكذلك مصاحبة الأخيار، فإن الصاحب ساحب كما تعلمون، فالصاحب الخير يدعو صديقه إلى الخير، والصاحب الشرير يدعو صديقه إلى ذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، من يصادق، من يصاحب، وعلى الرجل أن ينظر في أصحاب أولاده وأصحاب بناته حتى لا يغويه صديقه، ثم بعد ذلك تكتشف الكارثة والمصيبة قد وقعت من ابنك أو ابنتك لأنها تصاحب فلانة من الناس وهو يصاحب صديقا من الناس. وكذلك من الأمور التي بها يكتسب المرء خلق الحياة أن يتذكر بأن الله سبحانه وتعالى يراه، وأن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى يسمعه. فإذا أيقنت بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك في كل حين وهو يسمع كل ما تتكلم به، لن تتكلم إلا بالكلام الخير، ولن تعمل إلا ما أذن الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنك تعلم أن الله ناظر إليك وهو مطلع عليك وهو يسمع ما تتكلم به في أي وقت، وهو يطلع عليك في كل حين، فهو السميع البصير سبحانه وتعالى. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. أمسك أعرابي بأعرابية في الصحراء فقال لها لما تخافين من أي شيء تخافين لا يرانا إلا الكوكب. قالت وأين مكوكبها أين الله. فإذا علم المرء ذلك وأنه مطلع عليه الله سبحانه وتعالى في كل أمر ويسمع ما يتكلم به في كل حين استحيا من الله سبحانه وتعالى حق الحياة فلا يأتي إلا بما أمر الله ولا ينتهي إلا عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. واعلم بأن المرء إذا استحى من الله سبحانه وتعالى أمن عقوبة الناس وذنبهم وأمن ما يأتي به الناس من اللوم والذنب إذا رأوك على معصية أو موبقة أو ذنب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياة وقلة الحياء من موت القلب والروح. فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. وقال رحمه الله في الداء والدواء ومن لا حياة فيه ميت في الدنيا شقي في الآخرة. وقال في مفتاح دار السعادة فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة كما أنه ليس معه من الخير شيء. فإن الحياء كما علمت خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير. وقال الأصمعي رحمه الله تعالى عن بعض الأعراب من كساه الحياء ثوبه لم يرى الناس عيبه. فإذا اكتسيت بخلق الحياء من الله أولا ثم من الناس ثانيا لم يرى الناس عيبه. واعلم كذلك يا عبد الله بأن عمر رضي الله عنه قال كما في الآداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله تعالى من استحيا استقفى ومن استقفى اتقى ومن اتقى وقي أي وقي شر الدنيا والآخرة. فإن الحياء يبعث على طاعة الله سبحانه وتعالى ويمنع من معصية الله. هذا هو الحياء الحق هذا هو الحياء الشرعي. وأما حياء لم يأتي في كتاب الله ولم يأتي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حياء مذموم. واعلم بأن الحياء هذا من الإيمان. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 شعبة أو قال 60 فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أقسام الدين وأن أركان الإيمان وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فقول قول القلب قول لا إله إلا الله وعمل إماطة الأذى عن الطريق وقلب أي أن الإيمان اعتقاد فهو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن أعمال القلوب الحياء. فإذا أتى العبد بخلق الحياء الذي أمره الله به سبحانه وتعالى وحض عليه المعصوم صلى الله عليه وسلم فقد بلغ من الدين المرتبة الثالثة وهي أعلى مراتب الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما جاءه وقال ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه فلما أتى لمرتبة الإحسان قال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك. فإذا علمت وأيقنت وعملت بأن الله سبحانه وتعالى يراك وهو مطلع عليك في كل وقت ويسمع نجواك في كل حين، استحييت منه سبحانه وتعالى أن يراك على معصية، واستحييت أن يسمع الله سبحانه وتعالى منك كلمة خبيثة من كذب ونميمة وغيبة وقول في دين الله بغير علم. واعلم بأن العبد ينبغي عليه أن يتخلق بما أمر الله سبحانه وتعالى به من الخلق الحسن، وأن ينتهي وينذر عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من الخلق السيء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على الوساطة من المذنبين وتب علينا أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.